وحوى جميع الملك والسلطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. بعد أن أثبت القرآن الكريم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة قوة حجته على البعث يوم القيامة وأنه ممكن عقلا وفعلا وهو قدر كوني شرعي، وسنراه جميعا مؤمنين وغير مؤمنين، وأورد الدلائل تلو الأخرى بعدة آيات من سورة قاف على وقوع البعث يوم القيامة وأنه واقع كفلق الصبح وحتمي كالموت وحقيقة كالحياة، ليبين خطورة نتائج إنكار البعث والعياذ بالله وأنه مهلكة للنفس وخسران مبين. شرع بعدها يبين لنا عاقبة أقوام لم يصدقوا رسلهم وبما جاءوا به من عند الله وكفروا بالبعث يوم القيامة، فما هي عاقبتهم وكيف كانت نهايتهم لعل عبرة تخرج من قصصهم وينتفع بها أحدهم. والقرآن بهذه الطريقة الجلية في إقناع سامعيه وقارئيه بدلائل عقلية وآيات كونية ووقائع تاريخية يكون قد خرج من مظنة عدم بيان الحقيقة كاملة للناس أجمعين. أقمت الحج عليهم كالشمس في رابعة النهار. وهؤلاء المكذبون هم قوم نوح، أصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون، إخوان لوط، أصحاب الأيكة، قوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. نختار بعض قصص هؤلاء المكذبين على سبيل المثال على طريق الإشارة إليهم باختصار في سورة قاف للعبرة والعظة. أي والله ولهم سرد واسع في أماكن أخرى إذا بقي لنا عمر إن شاء الله من القرآن الكريم. ذكر ثمانية أقوام مكذبين لرسلهم وما جاءوا به من البشارة والنذارة بعد الموت. وأول هؤلاء الأقوام المكذبين قوم نوح عليه السلام. طيب، بدأت قصة قومه حينما تمثل نفر منهم تماثيل لرجالهم الصالحين خوفا من نسيانهم مع الزمن، ونحتوا حجارة على صورهم يريدون ذكرهم لا غير. وبعد انقطاع من الزمن جاء أناس وذهب آخرون، أكيد جاء الشيطان فقال لهم هذه ليست للذكرى كما تظنون، إنها آلهة كانت تعبد من قبل أجدادكم وقد فرطتم في عبادتها، وعليكم عبادتها الآن وفاء لمن كان قبلكم وجريا على سننهم. فشرعوا يعبدون الأصنام والتماثيل من دون الله، ثم يلطفون عقيدتهم بأننا نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله زلفى، فهي تماثيل أجدادنا الصالحين، يستجيب الله لهم ولا يستجيب لنا، نحن أصحاب المعاصي والذنوب، لعله يخفف وطأة الضغط النفسي الذي يجدونه من فطرهم والتي ترفض الشرك بالله تعالى. وهذا هو العذر دائما، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وزلفى من الفعل زلفة، وتعني التقرب من الشيء، وتسمع بأنه يتزلف إلى مديره ليتقرب إليه حتى يكسب وده، ومن ثم يجني المكاسب المرجوة ويزدلف يقترب ويتقرب شيئا فشيئا حتى يصل مبتغاه، يتقرب شيئا فشيئا حتى يصل مبتغاه. ويزدلف الحجاج إلى مزدلفة فترة زمنية بعد الإفاضة من عرفات، بمعنى يتقربون إلى الله فيها. والمشركون يزعمون أنهم يزدلفون إلى الله تعالى بهذه الأصنام ويتقربون إليه بعبادتها ويتخذونها شريكا لله، يخافونها ويحبونها وينذرون لها ويخضعون لها كما الله سبحانه عز وجل سواء بسواء. وهم يقيسون خطأ لما رأوا أصحاب الجاه مقربون والناس تستشفع بهم ويظنون الله كذلك لن يغفر لهم إلا إذا تشفعوا بصاحب جاه، وكأنها زريبة وعزبة ذي قوة ومال لا يدخلها إلا المتزلفون إليه بالنفاق والكذب، ونسوا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ويقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا يحتاج واسطة لإيصال ما تريد إليه سبحانه عز وجل. والمشكلة الكبرى التي وقع فيها كثير من الأولين والآخرين إنزال الله منزلة البشر، فيتقربون إليه كما يتقربون إلى البشر يعني بالواسطة، فيعبدون أصناما وأشخاصا كما يعبدون الله تعالى ظنا منهم أنها تقربهم إليه زلفا. وقد حسم الله القضية فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا يحتاج واسطة ولا تزلفا من أحد لأحد حتى يصل إليه. عبد قوم نوح أصنامهم من دون الله، وسبحان الله تقترن عبادة الأصنام دائما بإنكار البعث. وهنا بدأت مشكلة نوح عليه السلام مع قومه، فدعاهم لعبادة الله وحده لا شريك له، والله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به لا يغفر إلا بتوبة نصوح، ولا يقربك إلى ربك إلا الإخلاص والعمل الصالح الصادق. يقول تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأخذ نوح يدعو قومه إلى الله 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 فقط، بشتى الوسائل ليل نهار، وينصحهم بالاستغفار عن ذنوبهم ويعدهم بمغفرة من الله ورضوانا وحياة رغدة هنيئة ومعيشة لينة طرية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فرفضوا عرضه السخي بقوة وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انظر إلى التوحيد إذا تمكن من قلب إنسان فكيف بنبي كريم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لست أنا الذي آتي به، إنه أمر الله وحده يأتيكم به. فأطلقوا التحدي جهارا نهارا وقالوا لن نؤمن بك رسولا ولا نبيا ولا بما جئت به من التوحيد، وإنا نتحداك أن يفعل ربك بنا سوءا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لا إله إلا الله. وانظر إلى رحمة الله تعالى بالناس، إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. أخوهم نوح صور نوحا عليه السلام وهو يدعوهم إلى الله بالأخ المتودد لهم، وكيف يحنن قلوبهم لعل فطرة سليمة وعاطفة جياشة تربع على موقفهم فيطيعوه. فكلمة أخوهم تعطيك إحساسا بصدق القول والعطف والحنان إي والله، فلن يغش الأخ أخاه وسينصح له كما نفسه. وتسمع الناس يقولون نصيحة أخوية ويقولون أيضا اسمع نصيحة أخ لأخيه، وكما قال الله لموسى وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يأمر نبييه باستخدام لين الكلام ولطيف العبارة معه رغم أنه فرعون. فأحيانا تأخذ بالطيب ما لا تأخذ بالقوة، والطيب من الناس يؤثر فيه الكلام الطيب ويجعله أسيرا. إي والله. فظل نوح يجادلهم بكل وسيلة طيبة ولطيفة وبكل حجة قوية، ولم يترك لهم عذرا بعد 950 سنة من دعوتهم إلى الله. فأبوا واستكبروا وتكبروا وترفعوا إلى درجة أنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلام نوح عليه السلام، ويغطون رؤوسهم بثيابهم حتى لا يروا وجهه كرها فيه. فيشتكي إلى ربه ما يجد منهم من قسوة ونفور، فيقول رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وصل كرههم لنوح إلى درجة أن يضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا كلامه، وأن يرفعوا ثيابهم ليغطوا بها وجوههم حتى لا يروا وجهه. لا إله إلا الله. وهو أسلوب تيئيس لنوح عليه السلام بطريقة مقززة. إي والله مقززة. فصدوا عنه وردوا بكل كره وحقد واحتكار. فلما وصلوا إلى هذا الحد من الصد والرد حل بهم غضب الله تعالى. فالله غفور رحيم، وهو شديد العقاب، غفور لمن يستحق ويعود من قريب ويرجع إلى الله، وشديد العذاب للمعرض الجواد المستكبر العنيد الهماز اللماز المشاء المغرور المتعاظم. عندها أمر الله أن يصنع سفينة، وقال له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. حسم الأمر وانتهى. كيف يصنع الفلك في مكان جاف لا يجري فيه نهر ولا بحر؟ العبرة في قوله بأعيننا. وكيف ستسير في الصحراء وهي سفينة؟ العبرة والدبرة في قوله ووحينا. قيل ظل نوح عليه السلام 100 عام ومن معه يغرس الأشجار ويكبرها ويعتني بها، وهذا ممكن. لماذا 950 سنة في الدعوة من غير عمره الشريف؟ ثم يقطعها وييبسها ليصنع السفينة منها، وأخذ قومه يسخرون منه. ماذا يا نوح تصنع سفينة في صحراء قاحلة ليست على البحر؟ وهل أصبحت نجارا بعدما كنت نبيا؟ وهل ستسير سفينتك على الرمال بسرعة عالية؟ ويضحكون ويسخرون ويتغامزون ويتمايلون ويقولون سنرى سفينتك العظيمة وهي تعبر أعالي الرمال وتجوب الصحراء الواسعة وتصعد الجبال الشاهقة وتقفز على الأشجار والسفوح والوديان. يقول تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وتأمل دقة التعبير القرآني، يقول لهم فسوف تعلمون وليس ستعلمون، لأن سوف للمستقبل البعيد والسيل للمستقبل القريب، والسفينة ستأخذ وقتا طويلا لبنائها. فقال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. طيب، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هم يسخرون منه كيف يصنع سفينة في اليابسة، وهو عليه السلام وأتباعه يسخرون منهم لجهلهم بماذا خبأ القدر لهم في سر السفينة. وبعد انتهاء نوح من بناء السفينة دعا ربه قائلا إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، مظلوم مغلوب مقهور فانتصر لي وليس فانصرني. فانتصر لي أنت، أنت من سيقوم بالمعركة ضدهم وليس أنا. فأنزل الله من السماء ماء غزيرا غير مسبوق، وفجر الأرض عيونا بماء يفور، فاجتمع ماء الأرض بماء السماء فكان الطوفان، حتى على الوديان والأشجار والجبال، وحمل السفينة من مكانها بقوة الأمواج وكأنها تسير في المحيطات. ونجى الله نوحا ومن معه، وكانوا 80 رجلا وامرأة أو يقتربون. يقول تعالى في تصوير المشهد العظيم: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حمل الله نوحا ومن معه على السفينة المعجزة، مصنوعة من ألواح خشبية مربوطة بمسامير من دسر، من دسر، والدسر جمع دسار وهو المسمار، هي المسامير، دسرت وشدت بها السفينة. ويطلق الدسار أيضا على الحبال الخاصة لربط خشب السفينة بعضها ببعض. يصور الله نجاة نوح ومن معه بأبلغ عبارات تسمعها، موجزة معبرة ناقلة للحدث كأنك تراه. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك. صور الله الأرض كالأنثى تشرب ماء فيختفي في بطنها. ويا سماء أقلعي، صور السحاب من جهة السماء وهو يتوقف عن إدرار الماء بأمر خالقه، وكأنه محباس أقفل فورا بفعل فاعل. وغيض الماء، غار الماء في الأرض وكأنه شمس تغوص في الحجب، لا إله إلا الله. وقضي الأمر، أمر نوح مع قوم استمر قرابة 1000 عام، قضي في ساعة من نهار. واستوت على الجودي، واستوت على الجودي بكلمتين وحرف، عبر عن استقرار السفينة على الجبل بعد جفاف الماء وانتهاء الحدث العظيم، وسلامة نوح ومن معه. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، بعدا عن رحمة الله التي رفضوها 950 سنة، وقد ظلموا أنفسهم قبل غيرهم. فالمشرك والملحد والجاحد لا يضر الله شيئا، وإنما يضر نفسه بنفسه، فيذكر الله المشركين في مكة ويحذرهم، يذكرهم بقوم نوح لما كذبوا نوحا عليه السلام، ويصيبهم في مكة عذاب الله إذا لم يؤمنوا بمحمد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يؤمن به نبيا ورسولا، سيصيبهم كما أصاب قوم نوح والعياذ بالله. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.